لا ينبغي إجرامه. وأنت من رجال الهيئة تبعد عن العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. في هذا ايش اعرب؟ الاشارة ايش اعرب؟ هذا مبتدا، هذا مبتدا ولا مبتدا؟ انا كلمة المبتدا هي في مكانك. ايش اعرب؟ ايش اعرب؟ انا عرفته مبتدا. لأنه هذا اسمه إنه مخفف، هذا ناعس ناعس. وين الموت؟ الله لفظ إنه قصد لفظ ناعس هذا. فازع عن سواء إيش هذا؟ الناس كلها عارف عنه ناعس. فازع عن سواء هذا فازع محي الدين. لا فازع محي الدين محي الدين هو الذي فازع. يا أخي نحن ما نبغى من محمد الدين، إن كان طلع واحد يبغي هذا كان يكون تعني بين الكلمات من الحديث ومن الحاء ومن القرآن ومن هذا، إلا إذا نظرت في الإعراب صارت القواعد اللي ذاته من هذا ذي يصير إلى إن هذا مخصص إن هنا كمن هذا، يعني الآن عدم على نفسه كلمة إن في هذا صفة له حق إنه يجب بسعة عنك. والفعل يقول الله والفعل الفعل إلا أن يكون نافحا، إذا لم يكن نافحا أفعل النواسق هذا عرفتموه إذا لم يكن نافحا فلا لا تلفيه لا تأكيده موصلا بإن موصلا بإن ذي هذه المخففة منه لا توصل غالبا إلا بالأفعال النوافل، لا توصل لا لا لا توصل بالأفعال التي ليست نوافل. الأفعال النوافل تعرفونها، إما كان وأخواته وإما كاد وأخواته وإن يكاد الذين كفروا لينزيحونه، هذا واضح. نعم، وإن كادوا ليستحقونك من الأرض وأفعل يعني ظن وأخواته عن القلوب، هذه الأفعال النوافل إن المخففة من لا توصل غالبا إلا بهذه الأفعال. هذا معنى كل ذي مالي والفعل إن لم يكن ناسخا فلا كل فيه غالبا بإذن موحدة، واضح. هذا تحرير البدء، وإلا ظنك لمن الكاتب ظن وأخوات ما وجدنا أكثره من الكاتب قالوا وإن كانت لك بيانك، واضح. هكذا أفعل نواه ظن وأخوات كاد وأخوات كان وأخوات، واضح. هذا معنى قبل ابن مالك والفعل ان لم يكن في خمسه تلفيه غالبا بقيد الاخرى حتى كاد باقي بعد، لان ما زاد ان هذا المخطط هذا من الله في القران الا وهي موصله له. نعم، بالفعل من افعال الله. ما فهمت ولا يعود عادي يمسك كل فيه عليه. هذا نافية لا تلفيه فلا تزيده غالبا موصلا بدون الياء يكون بدون الياء هذا ناس لكن مع الياء الياء بالياء نحن نقول فلا تجفيه غالبا بدون الياء هذا الذي حدث له إن كان أنت زعلتها ولا زعلها من عقيم يعني خاتمة فما جعل من لاهية لأن ما في لا تجدي في اللسان العربي إلا لا من لاهية واضح إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء نحو كان وأخواتها نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها قال الله تعالى إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم هذا كاد وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن ظلمك لمن الكافر وين الثاني ويقل أن يليها غير الناسخ ويقل قليلها أن يليها فعل غير ناسخ مثل قول العرب مثل إيش نحو قول العرب إن يزينك لنفسك لنفسك إن يزينك لنفسك هذا قول من أصحاب العرب ايش على هذا أن هذه مخففة من الثقيل مخففة من الثقيل من الثقيل أن مخففة من الثقيل أنت أقول أن لا تقول أن صعبها إلا اسمها ضمير مخففة من الثقيل إن يزينك يزينك نعم المضارع هذا إيه؟ بعد المضارع لا نفسك اللام لام الابتداء نعم ونفسك فاعل فاعل له فاعل يزينك وهذا إيش حكم هذا؟ هذا قليل ولكن صناع عن العرب إن يزينك لنفسك ما يسيرك لهية هيا لهية هذا أنت أعربها جملة هذا نعم شو هذا أقوال العرب هذا يقولون يزينك لنفسك من يسيرك لهية من هذا ليس عربك هات يا ولد هيا هيا ابو الدور بالمناظر ها طيب لا يسيرك نعم مرفوع طيب بالكاف ايش على الكاف مبني على ايه مبني على السكون مبني على الفتح في محل ايه؟ نسمع الضرورية طيب لا هي لا أقلام من الابتداء نعم هي وهي فاعل الشيء فاعل لمن؟ يشينك فاعل هذا مبني ولا معرف لا خليك أعرابك طيب فاعل مرفوع لا لا في الطريق هي هذه الضرائر وكل مضمار له البناء يجب وين السكون؟ لا هي هذا فيها سكون؟ سكت وين هذا السكت؟ ما فيها لا ما نسكون لا هي هذا مبني على السكت مبني على السكت في محل رفع فاعل زي ما قال لها ولكن اثقل عليها وحكم هذا المثال ايش؟ قليلة واضح من اقبال العرب نسبه الى القله الكثير الغالب ان تتصل ان هذه الافعال يعني النوافع كما تقدم كما جاء في القران وان يظنك لمن الكاذب وان وجدنا اكثرهم لفاتك وان يكاد الذين كفروا لن يفلحوا وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وإليه أشار بقوله غالبا. هذا معنى قول ابن مالك، قول ابن مالك غالبا، الغالب هو هذا. ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. وقولهم إن قنعت كاذبك لصوتا. هذا كمان المثال من أمثلة العرب. هيا ولد أنت إن مثل له إن قنعت كاذبك لصوتا. لا تعصب بالعرب إن مخففة من الثقيلة. طيب قنعت كاذبك، قنعت قنعت فعل الفاعل. وين الفاعل؟ التاء. التاء نعم. تاء هذا مبني على ايه؟ مبني على الفتح في محل رفع فاعل. مبني على ايه؟ مبني على السكون باتصاله بالتاء. طيب اسمع ده قنعت كاتبك. ها؟ قنعت كاتبك. كاتبك قنعت كاتبك مفعولا به. نعم. طيب اسمع ده لصوتا. وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لا مضاف كاتبك. طيب اسمع لصوتا. لصوتا اللام لما الابتداء لام الفارق. لام الفارق نعم. ولكن عند كبوه لام الابتداء صوتا مفعول ثاني. أيوة هذا يعني اعرابه انتبهوا. نعم الشيخ. لا شوف شوف عمرو يرفع يده. شيخ لا انا الا بعد عمرو. نائب مفعول مطلق. نعم نائب. نعم نائب مفعول مطلق. ليش اكون نائب؟ نائب عن لفظ فعل. لا لا نحن كله لا يعتذر. هذا سمع أعرابه. هو هذا نائب مفعول مطلق. هذا مبين نائب مفعول مطلق مبين لنوعه يا شيخ. طيب على كل احوال مفعول المحذوف ممكن ضربته يا شيخ. ممكن لا صوتا ضربته لا صوتا. ان قنعت كاتبك ضربته لا صوتا. كيف تحكي عن هذا ضربته لا صوتا؟ هذا ما يقول يا شيخ من الخاف. لا لا دون الثاني اللي رفع يده. هيا انتبه على هذا. فهد انت رفعت يدك. شيخ لا ما جيتم بالعبارة التي ضربته لصوتا يا شيخ. لأن الضرب هو مقابل الصوت لا يمكن يأتي الصوت. ها قنعت كاتبك. لا كرب أخصب. هذا هو هذا نايف فاهم عنده في الموضة. ولكن تقنيع هذا زيه في عن التربة تقنيع. ايش معنى قنعته؟ التقنيع ما معناه قنعته بالضرب. هذا الضرب هو الأصل. ما يأتي تمييز يا شيخ. ما يأتي تمييز أبدا. ما تشوف هذا المثال إلا في ذلك. ليش ما يكون مفعول ثاني؟ هذا ما لا لا لا قنع ما تتعدى الا لمسؤول الله. لكن نكره الامام فعل هذا ما هو قوارك على كل قواعد العرب. ما هو على ما المانع نقول من تمييز؟ اروح نائب مقوم مطلق بين الامرين. لا نائب مقوم مطلق زي ما قال هذا. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. يا أخي خذنا نمشي. يجوز يكون مفعول مطلق من غير لفظ فعل. إيه مطلق. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. أجاز الأخفش قبل ولكن هذا قليل. وهذه الأمثلة كلها قليلة. أمثلة قليلة. ما هو الكثرة إنما الكثير الذي جاء في كتاب الله وهو استطار حين هذا من أفعال النوافع كما مثلنا لكم أول، وإنا ظنك لمن الكاذبين، وهي كان الذين كفروا لن يفلحونك، وإن كانت لكبيرة إلا عن الذين هدى الله. ما الفرق بين المثال الأول ومثال الأخبش يا شيخ؟ لا كل هذا المثال كل اتصال هذا بغير هذا بغير فعل الله اتصال أن هذا بغير فعل الله. يعني قوله واجاز الأخبش كأن هذا غير غير هذا جاء بمثال آخر اتصال وكلها سواء الأمثلة هذا في محلها إن كان ما فهمت أول يعني لم تفعل ومنه قول الشاعر جلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. من هي التي قالت عاتك عاتك هذا عاتك هذا عاتك اسكت اسكت يا سيدي اسمع هذه عاتك لما قتل البدوي هذا الزبير بن العوام حرار من رسول لا او ناي ها فقتله فطعنا، لكن لو ظلم قتيل ذلك له ترشيد ترشيد الزبير عاشقا ها ترشيد تقول لو قومته صحيح لا هذا هذا لا الزبير بن العوام الله غدرا غدرا غدرا فتلع قالت له ايش خلت يمينك لا تقول سنة هذا نوع قليلة نادرة بلا أولي المسلم ولكن هي التي كثرت على أسرة الناس الحالي ولكن خلت يمينك الفتح راجع كتب التفسير كتب اللغة كتب زي ما قلت تدعو عليه خلت يمينك إيه قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد وهو قتلك هذا لحوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ مواقع أيام في القتال يوم من الأيام كان العدو كثير من الكفار قال الصحابة الزبير بن العوام أحمل عليه يحمل معه قال لهم الزبير ما تقدر قال واحمل نحمل عليه وحمل الزبير الحملة هذا حتى خرج العدو هناك وقتل منه ورشا ولا تبعه واحد حملته ماته وولده كمان عبد الله بن الزبير لما حطره الحجاج هنا إذا حمل عليهم يوديهم إلى هنا للمعاد وإذا كبر حمل عليهم هنا يوديهم إلى بيتهم ما قتلوه حتى ضربوا رأسه بالمنشية بالمنجنيق الشاهد يا شيخ خلت يمينك هذا يا أخي خلت يمينك قتلت يمينك فعل شدت يمينك فعل نعم وإن تخاف عليه بأن يسل هذا فيه سبيلا بجليل يسلك مثل فرحة فرح هذا أفعال لازمة هذا دعت عليه بسند له الذي قتل به الزبير وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن من تلك الليل إلى هذه الليل الآن دخل ياسر عبد المال في ذكر حكم أن إذا خفف إن هذا إذا خفف تخفيفه إن وأما أن تخفيفه أن هذا ولكن لا تهمل عن العين أن بالفتح لا تهمل عن العين في لسان العرب هذا معنى قوله مالي وينتو خطف لنا تطبوا هالتقل تطبوا هذا من السأل تحضر تكلم والخبر جعل جملة من بعد أن وخبر أن هذا جملة جعله جملة بعد أن مثل قوله تبارك وتعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله مثل قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا أن المخبر اسمها ضمير الشأن محذوف أن الذي خذوا عني هذه القاعدة التي تتصل بالفعل الجامد مثل عسى ومثل ايش ومثل ليس هذا المخفض أن يعني النافبة التي نعم النافبة لا توصل بالفعل الجامد توصل بالمطالع أو تدخل على النار لا تتصل بالفعل الجامد على من سيكون يعني تصل بالفعل الباقي أنا أترك هذه أفعل هذه خذ عني هذه أن أنت المخففة لا تتصل إلا بإيه تتصل بالفعل الجامع ولكن واما الفعل الذي ليس بالجامع لا تتصل به إلا إذا فرق بينه وبين إيه بالنفس أو باللو أو بإيه أو حسن تبسيط غرق ما فهمتم ولا خذوا هذا انظروا الى القواعد الى الايات والى الاحاديث تشوفوا نظيمه كثيره ان كان الغمان يا شيخ وحسبوا ان لا تكون فتنه بالنسبه هذا ما هو مخطط مخطط ما تكتب المكان هذا عن القراءه قراءه حفص قراءه حفص ان كان بالنص ولو في بجانب هذا لو كانت مخطط ما تركيبه تظهر على قراءة الرفع هذا نحن نعرفه واضح فعل الذي بمعنى الظل لك فيها مجهد النصبيبة كما ياتيك في النواصل صبها مطالع مرفع إذا نصبت بها المطالع هي مصبيبة لأن وإذا رفعت المضارع هي مخطط انتبهوا إذا نصب عامل إذا في الغالب ألا يليها غير في الغالب ألا يليها غير الأفعال الجامعة ولكن هذا الذي بني ذلك على القراءات لا يشوف يفتن بينها وبين الفعل غير الجامعة لنا أنها أن المخطط نعم مثل قوله تبارك وتعالى ونعلم أن قد سرقنا أن هناك عرفنا أنها مخطفة لأنها تفصيل بينه وبين الفعل يعني المتصرف هذا بأن بقد واضح أن لم يراهم أحد واضح أن شيخ بعض يقول إذا سبقت بعلم هذا ما وصل العلم إذا سبقت لا تكون إلا مخطفة لا تكاد تكون كتبنا ما نبغاها من بعض من بعضه أخذتها كما أخذها لا تلقى في المضارع لا بعد علم لا بعد علم عن إذا يزارد من ناصب أو زاد من كتب حد لابد أن يصبه استدار لأن لا بعد علم ولا من بعد علم وصب بها مضارع أو أول هذا من زمان عرفنا بعد أحمد انتبهوا احفظوا إن كان تبغون تستفيدون كما حفظتم هذا ما حفظتم هذه القواعد ما تستفيدون تروح عنكم أعطيتكم بالحفظ أنت استغل يا إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل على ما كانت عليه من العمل أما إن المفتوحة إذا خففت بطل عملي وقل عملي ما جاءت في القرآن عاملة إلا في سورته آخر سورة سورته وقراءة البصر نافع، وأما في قراءة وحفظ يعني بس وخطر إلا بنفسه، فإن كل لما لن يحسن يحسن، وأما قراءة حفظ ودرس نافع ولا تهلك مدينة، وإن كل لما لن يحسن يحسن فعمله مع تخفيفه، ولكن من فين يعرف هذا التطبيق اللي ما دام في القوانين العربيه يفكر كلامه واحد، فلا بد من دراسته في القواعد العربيه. نحن عند العلماء هناك اللي درس عندهم ما يفكر يختار ما دام في القواعد العربيه البلاغه، ما يفكر كلامه مطمئن لا سهل أن تشوف واحد يلحم من جهة اللفظ، يلحم من جهة القواعد، يلحم من جهة المعنى، يلحم في هذه السكينة. لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشان مكتوب. الحلول هذه ما أخذت إلا من كتاب الله ومن أسعار العرب ومن إقبال الله، ولذلك لازم الإنسان يستعد ويدعو هذا العرب عشان يحفظ الكتاب عشان لا يهلك نفسه، يكون في كتاب الله برأيه. لا فهمت صحيح؟ لازم تقولوا لقاء. وخبرها لا يكون إلا جملة. وخبر أن إذا مخففة من الناس. خبرها لازم أن يكون جملة. واضح؟ وذلك نحو علمت أن زيد قائم. علمت أن زيد قائم. أي علم؟ من هو الذي يعرف هذا؟ لا مثلا في البيت هذا لا أنت. أنا. علم. علم فعل وفاعل. أن زيد قائم. المخففة من الثقيل. المخففة من الثقيل واسمه مرشد طويل الشمس. ما عنده مرشد؟ اسمه مخطط محذوف تخميره انه لا ابدا انه هذا مسدد انه انه زيد قائم زيد فاعل زيد مبتدا قائم الجمله هذه كلها يعني خبر يا شيخ خبر لما زيد قائم خبر لا خبر لما خبر وكنفسه خبر وقال يا شيخ خبر وقال خبر أن في محل محل رفع خبر جملة جملة في محل نصب فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف محل نصب علق على العام جملة بنفسها في محل أما أن مع محمودها في محل نصب مفعول أن لأن ثبت أن هذا مفعول مفعول ضمير فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف والتقدير أنه وزيد قائم في جملة في موضع رفع خبر في موضع رفع خبر أن والتقدير علمت أنه زيد قائم وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشان وقد يبرز اسمها وهو قوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقتي لم أبخل وأنت صديقي فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقي وأنت صديقي سوف أتماع البيت جاءكم هذا البيت تحتاج إلى الإعراض إلى فيها قواعد من يقوم بإعراض هذا البيت والمستعد مستعد للمناسبة من هو؟ أنت يا ولد أنت قال عارف يا ولد لا لا لا تنسى صوتك أملي عليه أي فلو عنك فلو لو شخصية ما ينفع يسب غير جازمة ما فيها لا وكان غير جازمة لازم أدوات الشخص اللي كان العربي لا يقع بعدها إلا فعال اسمك أنت يا ولد لا علموك هذا لا علم هيا كيف وين لا هيا هلا وأنت هلا وين حرف سر نعم ما ينفع السر محلوف يا شيخ. محلوف. التقنية. ثبت أن هذا شعر أنت. أن قمار خلط عليه شعر أبوه. خطف من الثقيلة. طيب شعر أبوه. ما نحن العرب. وين الفاعل؟ الفاعل ما مر. نحن سألناك عن الفاعل. فاعل إيش؟ فاعل ثبت. يعني الشرط هذا اللي قلت لك. المنظر المؤول. ايه المصري مهول مع انه معمول ايه ايش تساوي له عنه ايش تساوي له كونه اه يعني كي هيا بس هيا بس انتم ما تخلوني اقول لك حتى اخذ لكم هيا لو ثبت سؤالك سؤالكم ايايا اه فلو ثبت سؤالك فلو انك ايش ثبت سؤالك الجاي ايش بعد انك في يوم الرخاء لا خالد فلو انك في يوم الرخاء سألتني طلاقتي